موجهة خطابا لكل من أعلن إيمانه، كل من يولن يقار لك غمنا رب سبحانه وتعالى، رب سبحانه وتعالى إلى يعنيه بهذا الخطاب. إن يا أيها الذين آمنوا، إذن أنتم أعلنتم إيمانكم، إذن من مقتضى ذلك أن تلتزموا بما جاء بعد هذا النداء. إذن علامة إيمانكم هي التزامكم بما جاء بعد النداء، مش كتعاد من تيدت مؤمنون، لابد أن تلتزم بما تقولونه، يعني أعلنتم إيمانكم، إذن هذا الإعلان لا يبقى في مستوى القول، بل لابد أن ينزل إلى الواقع، لابد الدبي الأثارس في الواقع، وليمكن يكون حد مؤمن ثم في الأخير يكون يعمل الأعمال السيئة ويتمرد على الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن. إذن علامة إيمانك أيها الإنسان هو التزامك بشرع الله سبحانه وتعالى. إذن وإذا كنت لا تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنك لست مؤمنا، وإنما أنت تدعي الإيمان فقط. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. رب سبحانه وتعالى ليتبين داني أن الصيام، وهنا صيام شهر رمضان من شلا أدي السلم بعد، من خلال هذه الآيات قرأنا رب سبحانه وتعالى يتوفر ضغفهم، وعبر عن كلمة فرض بكلمة كتب. إذن كتب عليكم المرادف فرض عليكم، يعني المعنى يقن رب سبحانه وتعالى ليستفرض غفنغ أزومين يورن رمضان، كتب عليكم الصيام، ثم إن هذا الصيام إلى يتوفر حتى على الأمم السابقة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني إلى يقرن رب سبحانه وتعالى اطمئنوا الفرض، واللي فرضت شو مبرك، وإنما لك فرض حتى على الأمم السابقة، حتى يوجد من قال لم تخلو أمة من الأمم من فرضية الصيام، وإن كان يعني بالنسبة للكيفية لا نعلمها بالتحديد، هل زمن يور كامل ودون أجار الله أعلم بذلك، ولكن ذات الصيام كانت موجودة في الأمم السابقة كما هي، كانت مفروضة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما هي مفروضة على الأمم السابقة. إذن بنص هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب، خاطي تسمى ندايد قشان موجود، وإنما ذو الفرض إلى ذو الفرض غفوم إلى ذو الفرض غفصل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من الأمم السابقة مع أنبيائهم. إذن كما كتب على الذين من قبلكم، أو سنهام رب سبحانه وتعالى إن ينغ هذا الصيام واللي توفرض غفوم شوم برك بشكل أغنج الكورج بشكل نطمئن، من شلا يقول المثل الدارج إذا عمت هانت، صغت سنغ دي قنشرة قاعي لتوفر في مدن أدعاد يتسمى دي قنشرة إلا بنادم يتشجع أكثر بشكل أديستيس، هذا جانب. وجانب آخر من خلال ذلك الدبين أنه دي قنشرة إلا مهم جدا، يعني دي قن تكليف إلا له قيمته، يعني تكاليف التكاليف الشرعية كلها لها وزنها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن بدرجات متفاوتة، رب سبحانه وتعالى فضل أعمال على أخرى. إذن بالنسبة للصيام إلا من الأعمال الفاضلة، من الأعمال التي لها الأولية في الأولوية في الفضل، هامي لخطر دي قنشرة خاتي تصفرض في الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما تصفرض حتى على الأمم السابقة. لما بعد رب سبحانه وتعالى أغنيني هامي صفرض غفوم يورن رمضان، يعني هل رب سبحانه وتعالى يصفر ضغفنا أزوم من يورن رمضان بشكل أغني السعية بشكل أغني عذب بشكل أغني عاقب؟ حاشا، أغنين رب سبحانه وتعالى يصلحهم، لكن أطلب السجوم أتقدم يا ربي، إذن خاتي طلب السجوم أموني زوغ جيغاومت، وإنما وشيغاوم اكتدورة تدريبية بشكل تلم تتحصلون على هذه النتيجة لخاطر دي قرشة اللي تصفر غفهم إذن لك غون عونغ رب سبحانه وتعالى قرر لك غون عونغ على تحقيق هذا الطلب وعلى تحقيق هذا الأمر التفهم دي قرشة إلى الميسور إذن سومني أن نحمد رب سبحانه وتعالى يغلب إلى يصفر غفن غيون رمضان لخاطر بالفعل يعني كم من أناس كانت فرصة رمضان سببا لإقبالهم على الله سبحانه وتعالى وعلى التوبة من المعاصي وعلى الاستقامة إذن ديك تنعمت تزعلك يعني سغد عاد قاع مدن زومن يعني جو روحاني ديك جو إلا يشجع على الالتزام بالفعل هي فرصة بتيك جن حدولي وتستغل المعنى سنتيت لا يغبني مانس كما جاء في الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتورد غفص أنه كان يصعد المنبر ينا ثلاث مرات آمين يعني في الدرجة الأولى ينا آمين في الدرجة الثانية ينا آمين في الثالثة ينا آمين والصحابة رضوان الله عليهم سلنس سمعوه يقول آمين فقدموا له هذا السؤال الناس نسلش قارد آمين ونسين هامي إينا نغ نشري محل الشاهد مارو الناس نكتسي الدرجات سنغ آمين لخاطر يناي جبريل عليه السلام بتي جنحد يتفغف سيورن رمضان ولم يكن سببا لدخوله الجنة رغم أنفه ما معنى رغم أنفه يعني المعنى الظاهر معنى التصقت أنفه بالتراب المعنى يعني يوضك درجة من الذل والمهانة يعني أقصى درجة الذل والمهانة يعني أدعاد تنزرتس تحكى تامورت رغم أنفه يعني ذي قن تعبير بليغ على أنه بالفعل ذي قن حدي لشخص أدنى قيمة لشخص أدنى قيمة هم يستغسلون رمضان وما أدرك أقضى يعني أنبت لم يقع شيئا كأن شيئا لم يقع عادي يعني إذا يدخل رمضان إلى يجاهر بالمعصية إلى مقبل على المسلسلات وعلى الأفلام الخليعة وعلى المناظر المحرمة وعلى الأفعال السيئة والسمع المحرم وغير ذلك يعني انبت رمضان يتوجب شكلا أديك ملدي بالشجار في تشتمي دل العصيان دل وغوي والشيطان إذن رب سبحانه وتعالى إننغ لعلكم تتقون سواء من يبتي قنحد يستغسل يورن رمضان إعادة تجل معاصي ونزدغ لي فيهم بتد المعنى يورن رمضان النغي تعسيمان سندي غير غبشة هامي لخطر ليسنو كان غبشة أديك المعصية الكبيرت فينتقد صومه هذا عادي تعسيمان ولكن ضجد سيسرح اسمع أني لا يضيع غبشة على حد معتقده وعلى حد رأيه وفكره أطيع وضجت يعني وني المعنى زدغ لي فيهم أهم يا رب سبحانه وتعالى يصفر غبص أزومين يوم رمضان بتيقن حد ديس رمضان ويتخذ رمضان فرصة لعقد مجالس للغيبة والنميمة والبهتان ونشر الأكاذيب أدي السنون يزدغوا لي فيهم ما معنى لعلكم تتقون يزدغوا لي فيهم هم يا رب سبحانه وتعالى يصفر غفص رمضان كذلك بتيقن حد يعني كان في غير رمضان مسرف على نفسه بالمعاصي ودخل رمضان ولم يتب مع أنه يعني التزم بالشرع ويعني يخضع رب سبحانه وتعالى يعسي ماس مسحوليته بسواني الله يزوس يقبل كذلك وين يزغلي فيهم هامي رب سبحانه وتعالى يصفر ضغف سيورة رمضان هامي لخاطر رب سبحانه وتعالى يدني نغ خضعتي اقدت يا رب سبحانه وتعالى إذن من تمام التقدد يا رب سبحانه وتعالى التوبد من جميع المعاصي هامي لخاطر التوبة ما معناها التقوى ما معناها المعنى أن تأتي بالتكاليف الشرعية أن تأتي بالتكاليف الشرعية وتبتعد عن النواهي أبت لا قدر الله تودد في معصية التوبة يا رب سبحانه وتعالى سننظر إلى الآيات القرآنية إلى نسوى ما معنى المتقي ونتيف يعني المتقي دي قن حد الله يصر على المعاصي أدي ممكن أن يزلق وندب نادم ولكن سرعان ما يتوب أنظر إلى سورة آل عمران أن نرقب بالتغنين ندس رب سبحانه وتعالى إن نغسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من بعد ذلك كرانا الصفات نصر الذين ينفقون في السراء والضراء يعني ذي قلمي الدنيلا يكثرون من الإنفاق خاتي ذي قلمي الدنيلا نبو خلاء يتوصيص الحال ونفق حتى النفق الواجبة على أقاربهم الطوسيس الحال يمنعون الزكاة يعني جن حد لان أمون يعني بخيل إلى هذا الحد المعنس وللي من المتقين إذن ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة الفاحشة هي الكبيرة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون شداني ولم يصروا ما معنى الإصرار المعنى جنحدي لن يجو المعاصي ولا يتوب يعني يستمر على العصيان اسم خطر الإصرار له مظاهر من مظاهره استصغار المعصية استصغار المعصية حتى ولو كانت في أصلها صغيرة ولكن استصغارها أتيج التكبير أن الإصرار على المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلا يسن في منس يضاف المعصية هذين أم بعد أن ديجا كذا هم بعد التصار روح رقبة حد ودد بالتلي تجه إذن هذا الإصرار يرجع المعصية حتى ولو كانت صغيرة كبيرة من شلينا يعني من الحكمة تقر لا صغيرة لا كبيرة لا صغيرة مع الإصرار لا صغيرة مع الإصرار يعني هذه صغيرة تتحول إلى كبيرة بالإصرار عليها إذن من المظاهر من المظاهر الاستصغار المعصية ومن مظاهر الإصرار على المعصية وكذلك تكرار المعصية يقول حدا ديج المعصية دسو وسع ودشا أماني إلي يتجز البرامج يتجت إذنوني كذلك سواء كانت صغيرة أو كبيرة أديسن قد جاء بكبيرة إذن سغد عدي لقنح ديننا هذا هو ديدانه أديسن فيما نسؤول اللي من المتقين حتى ولو كان يتزوم يتحجى يتعاود يتزل يتز بكل الواجبات ولكن إلى جانب ذلك إلا يأتي بالمعاصي أدي السنوني أولي اللي من المتقين لخطر رب سبحانه وتعالى إن نشتد من يود المتقين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك عندين أنه جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين إذن نسفل نستغل رمضان لتقوى الله سبحانه وتعالى أبتي جنحدوا ليتوب يورن رمضان ولم يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى يوم رمضان فمتى يقبل متى يعني تسجم دالش تستمتان لخني تفرت يا ربي سبحانه وتعالى ينينغ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لان إن نغوني خاتي وليست التوبة يعني أقول لك صد قبل التوبة نجن حد قال يرقب علامة من علامات الموت أدي جمس التوبة من شيجو فرعون يك فرعون يزغفنا في الدروس أنه أعلن إيمانه يعني استعكيت نول سيقر آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين رب سبحانه وتعالى الناس وهاي الخلاص يعني ربي غفور رحيم قاعني زوان يزوا خاطي ينس آلان آل مارو من التغسي قبل السوء آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يعني الناس خلاص طفرت بعد ربي سبحانه وتعالى نعم يرزم باب التوبة ولكن جعل لها شروط من شروطها يتلد التوبة قبل أن ترى علامة من علامات الموت إمارو ربما تيند معلش نجول نشلك غمعش لك غتوب قبل أن أرى علامة من علامات الموت شين تصر على المعاصي وشنا ربما يعني لحظة اثنين تجد المعصي دين لختني أشت سمتنت ومن يضمن لك وحدثت وقائع لأناس وهم متلبسون بالمعاصي سواء في سارقة في شرب خمر في زنا والعياذ بالله وغير ذلك من المعاصي فجاءهم الموت فبغتهم الموت إذن كذلك شين وتضمن في منش أبت يعني لتقارد نعم التوبة قبل أن أرى علامة من علامة الموت يعني تتماطل سوافد السن ربما أشت سمتنت وأنت متلبس على المعصية الشوي رب سبحانه وتعالى وأنت غير تائب يك أهل النار يعني بتغادين في منسن أتشهد في منسن يوم القيامة تغادين يعني ألم نكن معكم ألم نكن معكم قالوا بلى عفوا هذا الكلام يوجهونه للمؤمنين يعني المؤمنون أتشهد نغفص يعني يقدمون كلاما للمؤمنين أسنين ألم نكن معكم المؤمنون أسن جوابنا أسن قالوا بلى ولكنكم فتنتموا أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني داني محل الشاهد داني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور يعني لما تسمني ممنوم إيوا يعني ازدغنتم بزغط تود الوقت ألو أنت سمتنت القمد منوم وأنتم متلبسون بالمعاصي وغركم بالله الغرور يعني الشيطان يغرهم يعني بتي جنحد إلى يجول في المعاصي أدي سنبلي الشيطان لا يتغرت أدي سنبلي الشيطان ازدغاد صفس إذن لابد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأول إذن رب سبحانه وتعالى بعد ما غنبين المقصد من شهر رمضان يتجه غمار الكوراج لقرن أياما معدودات يعني جنوسان توحساب ما معنى أياما معدودات يعني بالتالي يخسر سبحانه وتعالى أغنيني من وراء ذلك يخسر أغنيني هي أيام قليلة جدا يعني شهر واحد في السنة كلها يعني يور إجن إلى يفرض غفهم أتظم إذن دي قشة إلا قليل يعني المعنى قاعد أن غتجم من المجهود دي قشة إلا قليل يعني المقصود لا تستهين بأن تبذل أقصى ما تستطيع من الجهود يتفق في رمضان بش إلا وسي للأسف الشديد أديت في رمضان يتبشى يبتى يشى دورار دو قصر سهرت رمضان لتوجه وموني ولدي قنشا إلا أليبه في غير رمضان خليك عد رمضان أليبه في رمضان في غير رمضان عاد قنحد يتوسع في هذه الأمور خليك في رمضان رمضان هي سوق الله الرائجة دي قن سوق يعني السن يعني لغة التجار أنه سعاد عد الموسم أنني مثلا اللقمة شنغ الموسم الأدوات المدرسية لختني التفت التاجر يحدق يتبشى سحبت تيجن حد يوت تغسل الوقت النور راح يزوي يصلح ال يسوي تدريده يزوي تصغرسن النغ يبدأ يقصير ندوس يقطع الوقت ده هنيني ونو ليه حدق وني تلقس إلا مغبون إذا نوني ددوني تنفهم إلا مغبون يلزم ولا درا خلته نفهم اللي إلا مغبون أجار دوجار هامي لخطر وني حتى ولو كان مغبون يعني لفترة مسحقين حد إلا مغبون يراخلت ربما أديها لك راخلت سقاع أديها لك راخلت سقاع يعني بتدي يربح يقين حد إلا أن يخسر راخلت بتدي يربح ودي يربح لدى الحياة خسر الدنيا والآخرة إذن أياما معدودات يعني كل ما غدياس أشي صفر الشيطان طام الزخطك أن غدياس يقين حد أشيني الله أنزولي قونشان غي الله لك تلقصرت فكر باللي رمضان يبدأ يقضى أياما معدودات نقارت سلسون النغة كثير من مرات أنني سبحان الله يبدأ يقضى ونسين قاعبة تيجي رمضان ويقضى أول يزم أتنيني قبل رمضان قبل رمضان أتنيني بشكل نستعد وهو قال دي يقضى أدن فقصيص سأصاني قن حد يتوغى تيرجت قال دي فقط دي إخيك شتقاعني التوغر قبل سين طورو تيرجتو بركة يعني لو ستصار يسموني مع رمضان يعني قاع رمضان مبتة إلا تيرجت سغادي قضى رمضان أدي فقية يا أخي كشتغ رمضان ودي والخبر إذن الزم أيها الإخوة المؤمنون أنشت الكورة جي بعضنا يعني كل قن السجن أدعد على أخل غسي قنوم دوتشل يتعاوني في الخير كل ما غادي يسادي يغفل كل ما غادي يسادي تقاعد في المسجد مثلا في عمر المجلس القرى في حضار الدرس السجل الكورة يعني قنشان تعاشت للأسف الشديد يجوري كتر دين دبتا أنت الأصل يعني بنادم الزوال يفطر القد والنغ ينشط للعبادة أنت للأسف الشديد يغلبت مدن تتن القد والنلان أتفشتن في العبادة هذا زوال يكسلي دار ناس أنت براين تفرش قاعد يدلم عاش هذا الشرع عدي زا وحدي يدي سلت مجيلة ربما أدي درسي فات ساعة خطر غرنا البرنامج الدرس بين المغرب والعشاء زيادة على درس المساء أدي سدلك درسي فاتتيا ربما حتى الصلاة العشاء أتي السدرك دا السدرك لما بعد خادي الظل تاني دس أبتاي الظل يعني سنت ركعات أربعة ركعات من قيام رمضان أزود نقز أغلت يعني للأسف الشديد وند رمضان أيام قليلة والأجر مضاعف كيف تلد أيها الإنسان أتزهد قاعد الخير إلا رب سبحانه وتعالى يوجد شديد يعني هي فرصة الأجر مضاعف أيام قليلة ثم في الأخير أتعادد تربح ضد ديقنور بحي إلا دازعلك يعني بقراءة القرآن بالأكثر من النوافل بسماع إلى الوعظ والإرشاد بتقديم الصدقات بزيارة المرضى وغير ذلك من الأعمال إذن رب سبحانه وتعالى أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر رب سبحانه وتعالى رحيم بعباده لا يكلفهم إلا بما يطيقون إذن إننا غداني بتيقن حد يتفغف سيور رمضان وهو مريض إقن المرض إلا أن يشق معه الصيام يعني تفكت صعوبة كبيرة جدا لا تطاق وني وليزم غبسي الله أديزم لماذا لهذا العذر لعذر المرض الشاق إذن فمن كان منكم مريضا أو على سفر كذلك وني لا في سفر يجوز له أن يفطر وهذا السفر كان سواء كان سفر فيه مشقة أو غير مشقة هامي خطر رب سبحانه وتعالى ذاني جيت ترزم إننا أو على سفر وغنيني أو على سفر فيه مشقة يعني حتى ولو كان سافر بالطائرة مثلا ولم يجد أي مشقة يجوز له الإفطار ذاني نسول في قضية الحكم هل مارو أغانف عاد إفطر أن عاد يزوم يعني أن العلماء الأفضل له الأيسر أبت يعني الأيسر له هو الأيسر له هو الصيام إذن يصوم إذن إذا كان الأيسر له هو الصيام فليصوم أحسن إذن أو على سفر فعدة من أيام أخر إذن داني أن قدر إق اللفظ حتى نفهم المعنى فهما صحيحا يعني أو على سفر فأفطر يعني المعنى سبت إلا في سفر ولم يفطر كان في سفر ومع ذلك لم يفطر إذن ونقروني فعدة من أيام أخر المعنى سينوسني لا يفطر أن غينوسني لا يفطرتن عينوسنني إلا يعني زومت وهو في سفر زمتني عاود بعد رمضان خطر إلا يعني المذهب الظاهري زود إلى هذا المعنى قال يعني سواء يفطر نغول يفطر يفطر نغول يفطر وهو في سفر لابد أن يقضي ولكن انت القول الصحيح هو أنه أبت يفطر يعني كان في سفر فأفطر وني لا يلزم غفص لا القضاء بعد رمضان القد وني لا يفطر سوسن بتد أساس بت يومين يومين المهم لحساب أني لا يفطر من الأيام إذن أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين داني العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية إلا وسينا هذا الحكم منسوخ يعني يتغ في بداية الإسلام الناس مخيرون بين الصيام والإطعام وعلى الذين يطيقونه يعني جنحد لأدين جم أديزم ونبت فدية طعام مساكين يعني كل سيفطرت يطعم مكانه مسكينا كل سيفطرت يطعم مكانه مسكينا والإطعام يعني بوجبة دسمة يعني بحيث لا أديش هل دي الجو أسقى وصحص دي قنشا دلمعش ودي قنشا إلا ديك تقديسين وديك تسلعيقين دلمعش انتدت إلا أسقى وصحص إذن وجبة واحدة تكفي إلا وسينا بل تجيب وجبتان ولكن الصحيح أنه أبت يعني وجبة واحدة كافية يعني تكفي وهو يلزم إلى أدعى ديس الإفطار يعني تسمسين كشترت قاتي بالضرورة يعني بتيقين حدي جوا موني دا وحدي يعني زيادة الخير ولكن القدر الأدنى أدي كفى وهو إلا أديش يقنوشا يقنوشا إلا دا وحدي إلا أتي كفى. إذن وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مساكين وني دق المعنى إلا وسينا خاطي داني المقصود الذين يطيقونه يعني تنجمنا تزومان بصح تفنكت المشق تزعلوك دين مثلا الشيخ الكبير يعني دزعلوك يا العمر يدول دياولي تنجم أدي صبر في القتل المعاش يعني في كل مرة يتحتاج إلا أديش عامل خاطر أي ودقن السينيا إلى صحة الجد يا صحة يعني تحتاج إلى الطعام من حين إلى آخر. إذا نوني ربي سبحانه وتعالى وش سجل المخرج مدام أريد تنجم أدي زوم إذا أن كان نظاميني دل واجب غفص إلا أدي قدم الإطعام كولس إطعام 60 مسكين سخر لها كولس مسكين واحد أبتا يعني رمضان كامل ديس 30 يوم المعنى سيلزم أدي طعام 30 مسكين ولكن ديما الإطعام تكون بعد اليوم الذي أفطر فيه يعني أنني مثلا يقصد إطعام فوسها مزوار يلزم أدي قضع الزر السني يعني نجم يعني بعد السني مباشرة أنه مثلا دي حولك 3 أيام أدي طعام 3 المساكين لا يجور أموني وهكذا. إذن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين لنبعدين نرب سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له يعني لن تلواجب غفش أيها الإنسان أبتت تفترض الجنواز أن تطعم مسكينا واحد مش حبتا متى تعمض لكل يوم مسكينين أو 3 أو أكثر زيادة الخير يعني رب سبحانه وتعالى داني يترغبان غدي الخير خاصة في شهر رمضان يعني لابد إلا أن نفهم كل عمل ترنيت إذا اللي ترنيت في منش الرزم تظهر لدي منش من عمل صالحا فلي نفسي يعني والتوي البالش باللي ترنيت فولاد الحيط خاطي ترنيت قنشرة يعني بالمقابل ربي سبحانه وتعالى أدي كمل أشي زعلك تيفيرتش أشوش الرزم وجار أدي رضا شجر. إذن فمن تطوع خيرا فهو خير له يعني ربي سبحانه وتعالى ذن يغسل أدين كل يكتزننت ولو ننغ أنه يجين الخير يجي تيمانس عديت تاويد البلج سغض على تجد الخير لتربح ضد المزيد مع ربي أنه تاويد البلج باللي تجد الخير دي مدن تجد الخير يمدن نعم صحيح ولكن السن يعني وغد استفادا الاستفادة الكبرى من هذا الخير شتيد هامي لخطر تلي تجارت مع ربي سبحانه وتعالى وسلعة الله غالية وسلعة الله هي الجنة فمن تطوع خيرا فهو خير له الخير يشتش وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن كذلك رب سبحانه وتعالى داني يعني على قول أنه يتغ يعني الصيام دقنشا إلا مندوب ثم يدول دقنشا إلا الواجب أنني داني ديما أزومي أغانف يعني داني رب سبحانه وتعالى من باب الترغيب في الخير ومن باب التدرج في التشريع إذن وليجي رب سبحانه وتعالى أظم من البداية واجبا وإنما يرغب ديس ثم نسخ هذا الحكم بالآية التي تأتي بعد ذلك رب سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن توني هذه الآية نسخت الحكم السابق إذن كان في بداية الإسلام على القول أن يعني يطيقونه بمعنى داني تنجمنا تزوما على هذا القول أنه كان هذا الصيام الإنسان مخير فيه بين الصيام والإطعام ولكن بعد ما يدوسوا قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يدولد أزومي دلواجب على جميع المكلفين غير بتيقن حيث غير زقن العذر من شاء الله أديس إن شاء الله في التفاصيل في الحصص اللاحقة بحول الله. إذن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إذن داني أسلوب شرط يعني إن كنتم تعلمون خير لكم يعني بتيقن حد انت تيحدق ادي فهم باللي انت دت ادي صم اغانف ادعوذ بتيقن حد انت دت تيحدق ادي فهم باللي ازومي اغانف اذن ان كنتم تعلمون ساتفهم من اختني باللي الخير يشتوم مثل اللي مترغب ازومي مثل اللي تظهر لي من ازومي وجار تقدم ازومي في الاطعام. اذن وني اذن لن ادي يمكن اثنين في هذه الحصه إن شاء الله تأتينا مزيد من التفاصيل في الحصص اللاحقة.